سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم. هذا سائل يقول: كانت لي والده توفيت في رمضان ولم تصم الشهر كاملا وهي كانت مريضه طوال الشهر، هل نصوم عنها ام لا؟ اذا كانت مريضه شهر رمضان صامت بعضه يقول؟ لا، يقول كانت مريضه. ايه، المهم المرض نوعين، اما ان يكون مرض مغطي على عقلها ما تشعر، وهي مريضه ما تشعر بشيء، فهذا ما عليها شيء، لا عليها صيام ولا عليك انت لا صيام ولا كفاره ولا شيء، لان الله سبحانه وتعالى كلف من عنده عقليه. فإذا كانت إما كبيرة السن مخرفة أو من مرضة مثلا قد يكون معها جلطة في الدماغ أو كذا، ولا عندها إحساس ولا عندها شعور، فإذا كان عقلها ما هم معه فهذه ما عليها شيء ولا كفارة ولا شيء. فإن كان لا مريضة لكن عقليتها معه ولكنها ما تستطيع الصيام، فهذه تكفر عن تطعم عنها عن كل يوم مسكين، كل يوم تخرج عنها مقدار نصف الصاع وإلا مقدار كيلو ونص، الكيلو المعروف، فتخرج عن كل يوم كيلو ونص من الرز أو من غيره، من التمر أو من البر، كيلو ونص عن كل يوم، وهذا الذي عليها ما عدتها. أنا هذا سائل يقول: قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وفي الحديث: إن الله خلق آدم على صورته. يقول في سؤالك: كيف نوفق بين الآية والحديث؟ لا، الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكر ليس كمثله شيء، فلا يمكن آدم عليه السلام، الله خلقه بيده، الله خلقه بيده، خلقه من صلصال كالفخار، هل مخلوق من صلصال كالفخار واللي خلقه الله يساوي الخالق سبحانه وتعالى؟ لا يمكن هذا، لا يصير مثله، ليس كمثله شيء. أما حديث أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، فيها خلاف بين العلماء وش المراد بهذا، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من قال هذا من الأحاديث اللي غير واضح معناها، نمره كما يعني من هذا اللي انفرط هذا خلقته من خلقة آدم عليه السلام، وهو أبوك وهو نبي من الأنبياء، أوله بعضهم بهذا. لكن القول الذي ينبغي أن نقول إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثلي وهو السميع البصير. أما هذه الأحاديث المشتبهات هذه نمرها كما جاءت ونقول الله أعلم بمراده بذلك، هذا الذي هذا أسلم للإنسان. سبحانك اللهم استغفرك واتوب إليك.